المبيت في منى واجب، وإذا بات الحاج في محل بين منى ومزدلفة وهو يحسبه من منى ماذا يجب عليه؟ وإذا لم يتيسر له ذلك فهل عليه شيء؟ الجواب: يجب عليه دم يذبحه بمكة، ولا يأكل منه، وله أن يوكل أمينا يذبحه عنه بمكة، إلا إذا عجز عن النزول بمنى فلا شيء عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.